بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدارين. قبل أن نشرع في بيان الأحاديث التي دونها الحافظ المقدسي في مختصره المبارك عمدة الأحكام في هدي خير العباد، قبل أن نشرع في ذلك نذكر كلمة بين يدي الدرس كما اعتدنا، وهذه الكلمة يا إخوة عن النميمة، لأن الكلمة السابقة كانت عن الغيبة، والغيبة والنميمة شقيقتان، لأن بعض أهل العلم ذكر أنهما من الكبائر ونظمهما في بيت وأنهما من كبائر الذنوب. فما هي النميمة المحرمة المتفق على تحريمها؟ وقد دل الكتاب والسنة على ذلك. النميمة نقلك الكلام من شخص إلى شخص على وجه الإفساد، يعني نقل كلام الغير إلى الغير على وجه الإفساد. فقوله على وجه الإفساد احتراز مما إذا نقلت الكلام كلام الغير إلى الغير على وجه الإصلاح وعلى وجه النصيحة، يعني نقلته لكن قصدك بذلك الإصلاح أو النصيحة، فحينئذ لا يكون من النميمة المحرمة. إنما النميمة المحرمة التي دل الكتاب على تحريمها وكذا السنة وأجمعت على ذلك الأمة هي نقل الكلام كلام الغير إلى الغير على وجه الإفساد، يعني القصد من ذلك الإفساد، وهذا أمر محرم. والدليل على تحريمه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما من الكتاب فالله عز وجل ذكر أن النميمة من صفات الوليد بن المغيرة، وهو من صناديد الكفار، من صناديد أهل قريش الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقفون في طريقه ويضعون العراقيل العظيمة في طريقه عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فالله ذكر أن النميمة من صفاته وكفى بذلك قبحا. وأما الأحاديث فهي كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات عين نمام، وهذا من الأدلة القوية التي استدل بها القائلون بأنها من كبائر الذنوب. ومن ذلك أيضا من هذه الأحاديث حديث ابن عباس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. وقال عليه الصلاة والسلام النميمة تفسد في الساعة الواحدة ما يفسده الساحر في سنة كاملة. المهم النميمة مصيبة من المصائب وكبيرة من الكبائر، لما يترتب لورود النهي الصريح عنها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يترتب عليها من المفاسد العظيمة، مفاسد عظيمة لا تقف عند حد، فهي تفرق بين الرجل وابنه، وبين الابن وأبيه، وبين الزوجة وزوجها، وبين الزوج وزوجته، وبين الصديق وصديقه، وبين إلى آخره، مفاسدها عظيمة لا تقف عند حد. فليحذر المسلم ونحذر أنفسنا جميعا من النميمة، عافانا الله وإياكم من النميمة، نقل كلام الغير إلى الغير على وجه الإفساد، على وجه الإفساد. نعم، وسيأتي لذلك بيان أكثر، أو سيأتي لذلك مزيد بيان في حديث ابن عباس، وسيأتينا إن شاء الله في قصة القبرين. نعم، اقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. إذن هذا الحديث حديث صحيح متفق على صحته، حديث أبي قتادة الصحابي الجليل الأنصاري الحارث بن ربعي رضي الله عنه، والحديث تضمن النهي عن أمور ثلاثة، الحديث تضمن النهي عن أمور ثلاثة، أولها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، يعني لا يمس ذكره باليمين. متى؟ في حالة البول، لأن الجملة حالية وهو يبول جملة حالية، أي حالة كونه يبول. قالوا: لأن اليمين مكرمة معززة محترمة، وإذا مس بها الذكر وهو يبول كان ذلك إهانة لها وتعريضا لها للنجاسة، وذلك لاحتمال وصول البول إليها، والبول نجس بالإجماع، بإجماع أهل العلم وبدلالة النصوص الشرعية على ذلك. إذن منع هذا الأمر بنص هذا الحديث تكريما لليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن، كان يعجبه التيامن يعني، وكانت اليد اليمنى لما يستطاب واليسرى لما عدا ذلك. إذن هي مكرمة، مكرمة، فتعريضها للتلطخ بنجاسة البول هذا فيه عدم تكريم وهو يبول. لكن سؤال هنا يرد، وهو: هل يجوز أن يمس الإنسان ذكره بيمينه وهو لا يبول؟ هل يجوز؟ نعم، أجازه بعض أهل العلم لأن الحديث قيد هنا وهو يبول، لكن الأولى أيضا والأحرى والأفضل ألا يكون ذلك باليمين، إنما يكون باليسار بالشمال، لأن اليمين لما يستطاب، ومس الفرج بها يعتبر يعني مخالفة للنصوص الواردة في تكريمها. النهي هنا لا يمسن، لا يمسن، العلماء قالوا النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، لأن هذا من الآداب، هذا من الآداب التي ينبغي أن يتميز بها الإنسان، وليس من الأحكام التكليفية، هذا من الآداب الشرعية. فهذا ما قاله هؤلاء الفقهاء. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. إذن لا يمسن أحدكم يذكره بيمينه وهو يبول. المسألة الثانية: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني لا يستجمر بيمينه، والتمسح هو الاستجمار، وتقدم معنا معنى الاستجمار، والمراد بذلك الاستجمار بالحجارة أو ما في حكمها، وهو إزالة الأذى عن السبيلين أو أحدهما بالاستجمار، إزالة الأذى وهو البول والغائط عن السبيلين بالحجارة أو ما في حكمها. والنهي صريح في هذه المسألة، قال: ولا يتمسح من الخلاء، الخلاء يعني مكان قضاء الحاجة، مكان قضاء الحاجة، ولا يتمسح من الخلا بيمينه وهو يبول. إذن يتمسح بماذا؟ بشماله، يتمسح بشماله من الخلا. وهذا الأمر عند كثير من أهل العلم محمول على التحريم، أو النهي محمول على التحريم، هذا النهي محمول على التحريم، لحديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، يعني أن نستنجي باليمين، ومثله الاستجمار يعني الغسل باليمين. المسألة الثالثة: ولا يتنفس في الإناء وهو نعم، ولا يتنفس في الإماء الإناء، يعني حال الشراب، وقت الشراب، وقت الشرب لا يتنفس في الإناء. وهذا النهي أيضا محمول على الكراهة، كراهة التنزيه. قالوا: لأنه من الأداب الشرعية، فالتنفس في الإناء يقدره على غيره، لأن غيره يتقدر من هذا الأمر، وقد يلوثه إذا خرج من فيه أو من أنفه شيء يلوث الشراب الذي يشرب منه ويتنفس فيه. إذن لاحظوا يا إخوة، الإسلام قائم على مبدأ، ما هو؟ مبدأ الطهارة والنظافة والنزاهة واحترام الغير، قائم الإسلام على هذا. ولهذا وضع الأداب الشرعية القيمة لهذا الأمر. إذن الحديث يا إخوة تضمن ما سمعتم، ثلاث مسائل. إذن نقول في الحديث أحكام فقهية، منها النهي عن مس الذكر باليمين، النهي عن مس الذكر باليمين حال البول. ومن هذه الأحكام جواز مس الذكر باليسار بالشمال، لأن الشمال لما يستقدر ويستكره، والمس لا بد منه حتى لا ينتقل شيء من رشاش البول إلى بدنه أو إلى ملابسه، فيمسه يمس ذكره بشماله. ومن هذه الأحكام أيضا التي تضمنها الحديث جواز مس الذكر باليمين في حال عدم البول إذا لم يتبول، لأن هذا القيد هنا صريح في أن المنع حال التبول فقط. ومن الأحكام التي تضمنها الحديث النهي أيضا عن الاستنجاء باليمين، النهي عن الاستنجاء باليمين، لأن اليمين لما يستطاب، وجواز التمسح بالشمال لأن الشمال لما عدا ذلك، ولا بد من التمسح إذن يكون بالشمال، إذا امتنع باليمين ونهي عنه باليمين فإنه يكون بالشمال. لماذا؟ لأن اليمين كما قلنا مكرمة، فهي للأكل والشراب والأخذ والإعطاء والتعامل مع الناس لتكريمها. ومن الأحكام التي تضمنها الحديث النهي عن التنفس في الإناء حال الشرب، يعني وقت الشرب، سواء كان يشرب ماء أو لبنا أو غير ذلك، والعلة لئلا يقدره على غيره، ولئلا يخرج من فيه أو من أنفه ما يضر بالصحة، لأن جوف الإنسان قد يكون قد يتضمن بعض الجراثيم أو الميكروبات التي تضر به أو بغيره. إذن هذا الحديث صريح وانتهى، والحديث صحيح. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. إذن هذا الحديث أيضا حديث صحيح متفق على صحته، وراوي الحديث من هو؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن، وحبر هذه الأمة. ابن عباس ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة. قيل له بما عقلت العلم، يعني بما كيف حصلت على العلم، بما عقلت العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول وبدن غير ملول. بما حصلت على العلم؟ يعني يسأل ابن عباس، قال بقلب عقول ولسان سؤول وبدن غير ملول. هذا هو، وهو كذلك، من جد وجد، ومن سار على الدرب وصل، وبقدر الكد تكتسب المعالي. فالعلم لا يحصل بالكسل، ولا يحصل بالراحة، ولا يحصل بإضاعة الأوقات. وكلام ابن عباس رضي الله عنهما هنا شاهد لذلك. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين أو بقبرين، مر يعني أتى على القبرين، والقبر هو مدفن الميت، القبر هو مدفن الميت سواء دفن فيه أو لم يدفن فيه، يعني يسمى قبر حتى لو لم يدفن فيه، حتى لو كان معدا لذلك، لكن المراد هنا، المراد هنا ما دفن فيه الميت. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقف، قال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير. ثم أخذ جريدة، الجريدة هي عسيب النخل، عسيب النخل يعني شجر التمر، يعني جريدة رطبة يعني غير يابسة، فشقها نصفين، يعني شقها طولا، شقها نصفين، فغرز على كل قبر نصفا، فقالوا يا رسول الله لما فعلت ذلك؟ قال لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. ثم ذكر، قال ذكر السبب، السبب الذي من أجله عذب. قال أما أحدهما فكان لا يستتر، يعني لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يعني يسعى بالنميمة بين الناس. هذا هو السبب. إذن الحديث تضمن أحكاما فقهية، تضمن أحكاما فقهية، منها شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة ورحمته بهم، وهذا نص عليه القرآن. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه ما عنتم، الذي يعنتكم ويشق عليكم يعز عليه عليه الصلاة والسلام. إذا رحمته وشفقته بأمته عليه الصلاة والسلام. ومن الأحكام التي تضمنها الحديث أن البول نجس، نجاسة البول، نجاسة البول، لأنه كان سببا في العذاب، ورتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا العذاب، وهو التعذيب في القبر، وهو التعذيب في القبر. إذن البول نجس، وهذه المسألة مجمع عليها. طيب الحديث يقول من البول، هل يعني هنا قال بعضه العلم انها للاستغراق، وبنوا على هذا القول انها للاستغراق، يعني جميع الابوال بنوا عليها ان جميع الابوال نجسة، لكن هذا ليس بصحيح. فالمراد بنجاسة البول هنا نجاسة بول الآدمي، لأنه قد ورد في بعض روايات الحديث لا يتنزه من بوله، من بوله، فدل على أن أل هنا البول على أنها للعهد الذهني المعهود في الذهن وهو الإنسان نفسه، فالنجس هو بول الإنسان نفسه. ومن هذه الأحكام أن عدم التنزه والتطهر من البول سبب للتعذيب، سبب للتعذيب لقوله إنهما لا يعذبان، إنهما لا يعذبان. والحديث هنا ورد بروايات: لا يستنزه من البول، لا يستتر من البول، لا يتحفظ من البول، روايات وردت الحديث ومعناها واحد: لا يستنزه، لا يستتر، لا يعني يتحفظ، وكل والمراد واحد. المهم أن الإنسان عليه أن يتحفظ من البول بقدر الإمكان. طيب، ومن فقه الحديث تحريم النميمة وأنها سبب من أسباب دخول النار، أو سبب للتعذيب، سبب للتعذيب، وأنها من الكبائر، لأن القاعدة عند أهل العلم أن ما رتب عليه وعيد خاص كان ذلك من الكبائر، كان ذلك من الكبائر، فالنميمة من الكبائر. كذلك عدم التنزه من البول والستار من البول من الكبائر، لأنه رتب عليه وعيد خاص، فهذا دليل على أن ما رتب عليه وعيد خاص أنه من الكبائر. ومن فقه الحديث ثبوت عذاب القبر، ثبوت عذاب القبر، وعذاب القبر ثابت يا إخوة، عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة والحس. بعض الناس يقول ما في عذاب إلا يوم القيامة إذا قامت الساعة، وهذا ليس بصحيح. العذاب في القبر ويوم تقوم الساعة لمن يستحق العذاب. أما الدليل على أن العذاب على ثبوت عذاب القبر من القرآن فقوله تعالى عن آل فرعون: ويوم النار يعرضون عليها، النار يعرضون عليها ماذا؟ غدوا وعشيا. من الذي يعرض على النار غدوا وعشيا؟ آل فرعون. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة وش يصير؟ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن السنة ما ورد في الحديث الصحيح وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد يعني من الصلاة فليستعيذ من أربع، فليستعيذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وهذا صريح واضح، هذا صريح واضح. طيب، أما الحس فما ذكره بعض العارفين بالأموات والذين يعيشون في المقابر من التعذيب في المقابر، وإن شئتم اسألوا من يعيشون قرب المقابر خصوصا بالليل، يذكرون أشياء عجيبة من الصياح والصراخ إلى غير ذلك. فعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة والحس أيضا. إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. هذه الجملة: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ماذا؟ ليس كبير يعني في الآخرة، ليس من كبائر الذنوب؟ الجواب لا، يعني لا، إنهما لا يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير يعني التحرز من هذا الأمر سهل، ليس كبيرا وليس فيه مشقة. فالتحرز من البول ليس فيه مشقة، والتحرز من النميمة ليس فيه مشقة. أما بالنسبة للكبائر والصغائر فعدم الاستتار من البول والتحفظ من البول من الكبائر، وكذا النميمة من الكبائر لورود الوعيد الخاص على ذلك، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قال: فأخذ جريدة الرطبة فشقها نصفين، شقها نصفين. من فقه الحديث أيضا فضل النخلة، فضل النخلة، وأن النخلة نافعة للأحياء والأموات، نافعة للأحياء والأموات، خصوصا الرطب منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل ورجى أن يخفف الله به عن الأموات. طيب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام شق الجريدة نصفين ولم يقصها من النصف؟ لماذا لم يقطعها من النصف؟ لأن الشق نصفين أيسر يا إخوة، الشق نصفين أيسر من القطع، لأنها رطبة وقصها فيه صعوبة، لكن الشق نصفين ليس فيه صعوبة. من هذه الأحكام أيضا التي تضمنها الحديث أن التخفيف، تخفيف العذاب عن أهل النار نافع ولو كان قليلا، نافع ولو كان قليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبسا. فالتخفيف عنهما من العذاب حتى اليبس هذا فيه نفع لهما وإن كان قليلا، لأن الله عز وجل حكى عن أهل النار، نعوذ بالله من أهل النار، قال: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، لو كان يوم بس. فالتخفيف ولو كان قليلا نافع. من فقه الحديث أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل يطلعه على المغيبات، أما نحن فليس لنا ذلك، لأننا لا نعلم الغيب، فليس لنا أن نأخذ جريدة ونشقها نصفين ونضع على كل قبر النصف، لأن هذا فيه إساءة الظن إلى الميت، فيه إساءة الظن إلى الميت، فليس ذلك إلينا، فكأننا نشهد، فكأننا نقول إن هذا صاحب القبر من أهل النار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الله يطلعه على ما شاء من يطلعه، ما يطلعه عليه من الغيب، يطلعه على ما شاء يطلعه عليه من الغيب. ومن فقه الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم ومعرفة حكم الشريعة، معرفة حكم الشريعة وما يتعلق بها من العلل، لأن الإنسان إذا عرف الحكمة وعرف العلة اطمأن إلى الحكم. فالصحابة رضي الله عنهم نقلوا هذا العلم إلينا وحرصوا على معرفة الحكمة التي من أجلها شرع الحكم الشرعي، ولهذا قالوا: لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ لما فعلت؟ استفهموا وسألوا لما فعلت ذلك، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام. من فقه الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حسن خلقه ولا شك في ذلك، لأن الله عز وجل يقول: إنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. ففي الحديث بيان لحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. كيف؟ من أين يؤخذ؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزجر الصحابة حينما قالوا لما فعلت ذلك، كان بإمكانه أن يقول ليس لكم في هذا الأمر دخل ولا يعنيكم هذا الأمر، لكنه لم يقل عليه الصلاة والسلام لحسن خلقه، وأخبرهم بما صنع من أجله، أخبرهم بالأمر الذي صنع هذا الفعل من أجله. من أيضا فقه الحديث أيضا أن ترك الصلاة موجب للتعذيب، ترك الصلاة موجب للتعذيب، وهذا يا إخوة فيه تفصيل عند أهل العلم، هذا فيه تفصيل عند أهل العلم. قالوا إن كان ترك الصلاة جحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين، يعني ترك الصلاة ويقول الصلاة ليست واجبة، هذا كافر بإجماع المسلمين، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن من مقابر المسلمين. أما إذا كان تركه لها تهاونا وكسلا وهو معترف بوجوبها فكثير من أهل العلم أيضا يرى أنه يكفر كفرا أكبر، يكفر كفرا أكبر، لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدلت الآية على أنهم إذا لم يكونوا كذلك ليسوا إخوانا لنا في الدين. وقال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني لا تقاتلونهم، فدلت الآية على أنهم إذا لم يفعلوا ذلك يقاتلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال نهيت عن قتل المصلين. فالمهم الأدلة كثيرة في هذا الباب، الأدلة كثيرة في هذا الباب، لكن من أين أخذ هذا الحكم من الحديث؟ أخذ هذا الحكم من الحديث لأنه إذا كان الخلل في الطهارة موجبا للعذاب، موجبا للعذاب، فترك الصلاة التي شرطت لها الطهارة موجب للعذاب من باب أولى، موجب للعذاب من باب أولى. نعم، إذن واضح هذا الأمر ليس كذلك؟ واضح هذا الأمر. أعيد الحديث يا زياد. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. طيب، إذن هذا الحديث انتهى بما فيه من أحكام فقهية، لكن هنا يرد سؤال، هل يجوز لنا أن نسبح عند المقابر ونستغفر لعل الله يخفف عن الأموات؟ الجواب لا، ليس لنا ذلك، لأنه لم يرد، ومبنى الدين على وجود الدليل الشرعي، مبنى الأحكام الشرعية خصوصا العبادات على ورود الدليل، فإذا لم يوجد الدليل فليس لنا أن نشرع أمرا إلا بدليل. زيارة القبور والدعاء للأموات وارد، ورد به النص، لكن الاستغفار عندهم والجلوس عندهم وليخفف عنهم العذاب هذا لم يرد. طيب، لو قلنا كما قال بعض أهل العلم إن الجريدة تسبح ما دامت رطبة، فإذا يبست انقطع التسبيح، فنسبح كما تسبح. نقول من يعلم هذا؟ ومن يقول أن الجريد تسبح يا أخي؟ هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل. فلا نسلم بأن التخفيف المراد به يعني يبس الجريدة وعدم يبسها، أن التسبيح المراد به عدم يبس الجريدة، أن تسبح ما دامت رطبة. فالمهم نقتصر على ما ورد به الدليل، نقتصر على ما ورد به الدليل. وكما ذكرت لكم النميمة وعدم الاستتار من البول من الكبائر، أما الذي نص عليه الحديث هنا فليس وليس بكبير، المراد به أن التحرز من هذا الأمر يسير ليس بكبير وليس فيه مشقة، وهذا صحيح. نعم اقرأ. قال المصنف رحمه الله: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الحديث صحيح أيضا، راوي الحديث أبو هريرة رضي الله، راوي الحديث أبي هريرة رضي الله عنه. السواك المراد به بالسواك يا إخوة يطلق على الفعل ويطلق على الآلة التي يتسوك بها. سواك يطلق على الفعل ويطلق على الآلة التي يستاك بها الإنسان. والسواك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو سنة مؤكدة كما سيأتي في الأحاديث، سنة مؤكدة كما سيأتي في الأحاديث. وقد غفل عن هذه السنة كثير من الناس اليوم، وذهبوا لاستعمال الأمور الأخرى كالفرشة والمعاجين وتركوا السواك، تركوا هذه السنة. نعم المعاجين والفرشة لا بأس من استعمالها، لكنها لا تغني عن السواك، تستعمل في بعض الحالات، لكن السواك يستعمل في يعني في الأمور التي ورد عن الأمر فيه الأمر به في استعماله فيها. السواك بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة منه، كما في حديث ابن عباس قال: مطهرة للفم مرضاة للرب. ولو لو لم يكن في السواك إلا هاتان الحكمتان لكفتا، يطهر الفم ويجعله نظيفا طاهرا ويرضي ربنا عز وجل يكفي. فالسواك يا إخوة من الأمور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، لكنه أمر استحباب وليس أمر إيجاب. وينبني على هذا أن المسلم مطالب بالنظافة، إذا كان قد أمر بنظافة فمه وأسنانه ولثته ولسانه فهو أيضا مطالب بالنظافة العامة، النظافة في ملابسه وفي بدنه، يحرص على هذا، لأن النظافة من الإيمان، النظافة جزء من الإيمان. فلا ينبغي أن يكون المسلم قذرا وسخا لأنه يقتدى به. ثم أيضا النظافة فيها التعبد لله عز وجل. الحديث الذي ذكره المصنف حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني أمر إيجاب. إذن لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالسواك أمر إيجاب إلا خوف المشقة على أمته عليه الصلاة والسلام، لأن الوجوب قد يشق عليهم، إما لعدم توفر المسواك الذي يستاك به، أو لانشغاله، أو لأمر من الأمور المعوقات التي تعوق على السواك. فلم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بهذا أمر إيجاب، لم يأمرهم أمر إيجاب، إنما أمرهم أمر استحباب. لكن متى يكون؟ قال: عند كل صلاة، أي صلاة؟ نعم، عموم الصلوات، سواء كانت فرض أو نفل، ذات ركوع وسجود أو لم تكن كذلك كصلاة الجنازة، عند كل صلاة عام عام. لكن يا إخوة، ما المراد؟ هل المراد أنك تشتاك عند كل صلاة إذا أردت أن تدخل في الصلاة، أو عند الوضوء، لأن الوضوء وسيلة إلى الصلاة وشرط من شروطها؟ كثير من أهل العلم يقول المراد بذلك أنك تشتاك عند الوضوء، كما ورد في بعض روايات الحديث، والسواك يتأكد في أمور، السواك يتأكد في بعض الحالات، منها عند الصلاة وعند الوضوء وعند تغير الفم لكثرة الكلام أو طول السكوت أو الاستيقاظ من النوم الطويل، هذه الأمور يتأكد السواك فيها، وهو مشروع سنة في كل وقت، لكن يتأكد في هذه الأحوال. بعض أهل العلم يقول يكره السواك للصائم بعد الزوال. لماذا يا علماء؟ قالوا لأنه يذهب بخلوف الفم، وخلوف الفم أمر مستطاب عند الله عز وجل، لكن الأحاديث ترد هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتاك في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام. قال عامر بن ربيعة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يشتاك وهو صائم، ما لا أحصي يشتاك وهو صائم. وهذا دليل على أنه يتسوك في غالب أحيانه أو في غالب أحواله عليه الصلاة والسلام. والعمومات عمومات الحديث ترد هذا القول، والله تعالى أعلم. طيب، هذا الحديث يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فيه أحكام، من هذه الأحكام أن الدين الإسلامي مبناه على دفع المشقة أو رفعها بعد وقوعها، دفع المشقة قبل وقوعها أو رفعها بعد وقوعها، لأن مبناه على التيسير والتسهيل. قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وبشروا ولا تنفروا. لولا أن أشق على أمتي، فالمشقة مدفوعة ومرفوعة في الإسلام، لأمرتهم في الحديث، أم من فقه الحديث أيضا، أن الأمر في الأحكام إلى الله ورسوله، الأمر في تشريع الأحكام إلى الله ورسوله، لقوله عليه الصلاة والسلام: لأمرتهم، لأمرتهم. ومن فقه الحديث أن الأمر المدفوع هنا أمر الوجوب، لأنه هو الذي تحصل به المشقة، أما أمر الاستحباب فهو ثابت. ومن هذه الأحكام أن السواك مشروع عند كل صلاة، عموم الصلوات، سواء كانت فرضا أو نفلا، ذات ركوع وسجود أو لم تكن كذلك، لعموم الحديث. ونكتفي بهذا القدر، وننتقل إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. أسأل الله عز وجل يا إخوة أن يحسننا ولكم القصود، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل فيه حظ للآخرين. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. في أسئلة؟ ما في أسئلة؟ ولو كان شفوي؟ نعم، لحظة. عليكم السلام. الأخ يقول: هل مشروعية السواك بالأراك؟ نعم، الذي وردت به النصوص المعروف عند العرب قديما الأراك، لكن يقوم مقام الأراك كل ما يماثله ويؤدي المقصود، ما يماثله ويحصل به المقصود يقوم مقامه، لأن المقصود التعبد لله عز وجل والطهارة، فالذي يقوم مقامه يعني يحصل به المقصود. لكن المعروف عندهم التسوق بالأراك، وسيأتي إن شاء الله تعالى للسواك ضوابط تأتي إن شاء الله تعالى. لكن كما قلنا بعض الناس دائما على المعاجين والفرشات ويدع السواك، هذا خلاف السنة يا إخوان. لا مانع استعمال المعاجين والفرشة في بعض الأوقات إذا احتاج إليها، ولم يكن ذلك في وقت يعني ورد الأمر فيه صريحا بالسواك، لا مانع أن يستعمل هذه المعاجين وهذه الفرشات، لكن لا تكون بديلا عن السواك الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الأخ يقول قراءة القرآن في المقابر هل ذلك مشروع؟ الجواب يا إخوة، ننظر في ديننا هل ورد في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ورد في ذلك أثر عن واحد من الصحابة؟ الجواب لم نجد ذلك. فقراءة القرآن في المقابر مخالفة للإسلام. قراءة القرآن تكون في المساجد، قراءة القرآن في المساجد، ولهذا يقول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، المساجد لله فلا تدعوا فيها مع الله أحدا. وقراءة الذي ورد عند القبور الدعاء للأموات وتذكر الآخرة، أما قراءة القرآن عند المقابر فلا أعلم دليلا يدل على جوازها ولا مشروعيتها، بل قال بعض أهل العلم إنها من البدع التي تخل في الدين ويحاسب عليها من فعلها. نعم. أيها الثقلان، ليس من الثقلين يسمعون، الذين يعيشون قريب المقابر يسمعون صياح ويسمعون صراخ، هكذا كما نقل بعض الذين يعيشون حول المقابر قالوا هذا دليل على وجود التعذيب في المقابر. نعم. بالنسبة للنفخ أو التنفس في الإله، إذا كان الإله يخصك شخصيا نعم. الأخ يقول النفخ هل يعني ينهى عنه كالتنفس؟ نعم ينهى عنه كالتنفس. لماذا؟ لأنه قال الأخ يعني إذا كان الإناء خاص بك بالشارب دون غيره. الجواب يا أخي ما في إناء يختص بالشخص دون غيره، لأن الإناء لك ولأهل بيتك ولمن يعني يأتيك من الزائرين. لكن لو فرضنا أن الإناء خاص بك، قالت العلماء فيه احتمال كبير على وجود جراثيم أو ميكروبات داخل البدن تضر بالإنسان في المستقبل إذا شربها، فنهي عن ذلك. ثم أيضا نهي عن ذلك لهذا الاحتمال. ثم أيضا يا إخوة، ثم أيضا النفخ في الإناء والتنفس فيه ليس من الأداب. حتى قالوا إذا كان الطعام حارا أيضا لا ينفخه، إذا كان الطعام حار لا ينفخه، يدعه للوسائل الأخرى الطبيعية التي يحصل بها تبريده. نعم. يقول السائل ما صحة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة وهل ورد أدلة في ذلك؟ ذكر الظهر لعله ورد العصر. أخطأ في السؤال، لكن صلاة العصر يا إخوة لا تجمع مع الجمعة على القول الصحيح وهو قول الجمهور. صلاة العصر لا تجمع مع الجمعة لأن الجمعة عبادة مستقلة ليست بدلا عن الظهر، والذي ورد النص بجواز جمع العصر معه هو الظهر فقط، فيقتصر على مورد النص. ولأن الاحتياط للصلاة من الأمور المطلوبة، فلا يعرض الإنسان صلاته للنقص أو للخدش أو للإبطال. نعم. يقول السائل ما هي مؤخرة الرحل التي ذكرت في السترة؟ مؤخرة الرحل يعني آخر الرحل، الرحل له مقدم وله مؤخر، يعني الرحل الذي يجعل على الدابة عند الارتحال، عند الارتحال يعني يجعل على الدابة شيء للركوب عليه، هذا مقدمته له مقدم وله مؤخرة. المراد مؤخرة الرحل أي الرحل آخرة. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أقوم بعمرة لشخص متوفى مثل أمي؟ نعم يجوز إذا اعتمرت عن نفسك، إذا أديت الواجب واجب العمرة عن نفسك يجوز. نعم. يقول السائل: شخص في ذمته 52 ألف ريال لحبوب مخدرات، هل أسددها أم لا؟ لا تسدد، هذه لا تسدد، وينظر فيها. على كل حال إذا وصلت المحكمة، المحكمة هي اللي تنظر في هذا الأمر، لكن إذا ما وصلت المحكمة الذي أراه أنها لا تسدد، لأنها من التعاون على المنكر والتعاون على العدوان، وهذا لا يجوز، ورد النهي فيه الصريح. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم أن السواك يتأكد في مواضع، فهل هذه المواضع وردت في السنة أم هي بالاجتهاد؟ أما بالنسبة للوضوء، بالنسبة للوضوء عند الصلاة، عند السواك عند الصلاة وعند الوضوء وعند الاستيقاظ من نوم الليل، فهذا وردت به السنة، وردت به السنة. أما عند تغير الفم وعند طول الكلام، لطول السكوت أو كثرة الكلام، فهذا من الأمور التي ألحقها العلماء بغيرها عن بطريق القياس. نعم. لكن قد تدخل في عموم حديث ابن عباس: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، تدخل في هذا العموم أيضا. نعم. الأخ يقول: هل يكتب اسم الميت على القبر لمعرفته للزيارة؟ الجواب يا إخوة لا يكتب تعبدا، لأنه ما ورد هذا الأمر. أما للمعرفة يقول الأخ للمعرفة، فهذا مثل العلامات التي توضع على القبر، هذه يصح أن يضع عليه علامات لمعرفته بالمستقبل. إذا كان كتابة الاسم عليه لمعرفته فقط ولا يقصد بها أمر آخر، ولا يقصد بها أنها أمر ورد به الإسلام، فهذا لا بأس، مثل العلامات التي توضع على القبر. صاحب سؤال: صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، يقول: المقصود أن بعض الإخوة يصلون فرض الظهر فرض الجمعة وبعدها يصلون فرض الظهر مباشرة وهم أهل البلد. لا، هذا غلط، هذا يعمله بعض الشافعية، هذا العمل يعمله بعض الشافعية، وهذا يعني قول ضعيف جدا، قول ضعيف جدا، أن الظهر يصلى بعد ما تصلى الجمعة. يقولون الاحتمال أن الجمعة لم تكن في وقتها، وهذا يا إخوان غلط. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة فقط، ما كان يصلي معها ظهر مرة أخرى للاحتياط، وهذا تنطع في الدين، والتنطع منهي عنه. نعم. يقول السائل: طهرت إحدى النساء بعد وصولها مكة، ماذا تفعل؟ إذا كانت قد أحرمت من الميقات تحرم، تقضي عمرتها إذا كانت قد أحرمت من الميقات، لأن الحائض يجوز لها أن تحرم لكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا كانت قد أحرمت بالعمرة من الميقات تطوف وتسعى وتقصر وفرغت من عمرتها. أما إذا كانت لم تحرم من الميقات، وكانت يعني لم تنوي العمرة من الميقات، فإنها تخرج إلى الحل خارج مكة وتحرم بالعمرة وتعتمر. ونكتفي بهذا القدر يا إخوة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، وما بقي من أسئلة كان بقي يصل غدا إن شاء الله.